13 مصرف الزكاة. مصرف الزكاة الفقراء في الحديث قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وليس هذا هو المصرف الوحيد، فمصارف الزكاة 8 كما في القرآن الكريم، لكن هنا ذكر الفقراء لأنه أهم مصارف الزكاة، وأول ما يبدأ به سد حاجة الفقراء، ثم ينظر إلى المصالح الأخرى.